أشكال عليه من ناحية العربية أو النحوية. سألت أخونا أبو عبيدة، أظن مجد معك شيء، واتصلت بك هاتفيا بعد ما اتصلت أيضا مع الأستاذ أحمد السارك، أيضا ما وجد لذلك وجها، فماذا تقول في الحديث المشهور: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق، لكن جاء في بعض المصادر وبعضها لبعض العلماء الفضلاء من علماء الهند صالحي الأخلاق، شو هل يهيون؟ اللي هو صالحي، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، واضحة، صالحي الأخلاق، إلى وجه؟ لها وجه والله أعلم. واضح. طبعا الوجه إما أن يكون المقصود لأتمم صالح الأخلاق بأخلاقهم التي هم عليها صالحة. نعم، اسم فاعل صالح. اسم فاعل طبعا، واسم الفاعل إذا أضيف، لكن نعم، إذا هو أضيف ما جاء لإصلاح الناس، كل الناس، بينما جاء لإصلاح كل الأخلاق. أي نعم. لا، هو أنا أفهم هذا، وهذا وجهي يعني. مفهوم هذا. طيب، فلما تقول صالحي الأخلاق، لأنه أقرب الناس إلى الصلاح الذين يصلح بهم الآخرون هم صالحو الأخلاق. يعني كأنما إذا صلح أولئك بما عندهم من أخلاق فاستجابوا لدعوة الحق التي جاء بها، فإنهم يكونون هم أسس الإصلاح لغيرهم. من باب الخيار وفي الجاهلية في أي كل نعم، مصر. أي نعم. هذا وجه كثير تأويل بعيد. لا، نعم، مو بعيد شيخنا، وجه ثاني. هذا هو القريب. وأما الوجه الثاني: إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق، المقصود هنا الأخلاق نفسها، والجمع هنا أنزل غير العاقل منزلة العاقل، وهذا كثير في اللغة. هذا معروف في أمثلة كما قلتم، لكن لو كانت الروايات هكذا كنا من أول الله لا حول ولا أي توجيهها، لكن الروايات المشهورة في بطون الكتب هو بحذف الياء، هذا لم يوجد إلا في بعض الكتب الهندية. أما في والوجه الثالث شيخنا خطأ. وذاك هو الوجه. احنا خلينا الوجه للاخير يعني. نظرت في مشارق الانوار. شو ساوى في المشاريق؟ نظرت في المشارق، لانه في المشارق ياتي بجميع الروايات وجميع الالفاظ. صح. فاهملها. فدلالة على أنها لا، يعني ليست رواية. لا، أي نعم. لا، هي من حيث رواية ليست رواية. ليست رواية يعني، من رواية يعني من الرواة. تصحيف لعله. هو لا يراها، لكن يعني لو أردنا أن نوجهها فكيف نوجه؟ فما دام أنه يعني ما ثبت السلام، يبقى الخطأ والسلام هذا هو. لا إله إلا الله. سنتين ليجي الشاي، ما انا حاطين الطولي عشان خاطر الشاي. الذين اوتي الشاي من اجلهم. والاخ خالد يعني هو المعني بهذا. اهلا وسهلا. والله شوف يا شيخنا، حقيقة بالنسبة نقول كلمة حق بالنسبة للاخ خالد يعني.